صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا سائلي أين حل الجود والكرم، عندي بيان إذا طلابه قدموا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. هذا ابن سيدة النسوان فاطمة، وابن الوصي الذي في سيفه نقم. يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. ما قال لا قط إلا في تشهدي، لولا التشهد كانت لا أنعم. وليس قولك هذا، وليس قولك من هذا بظاهره. العرب تعرف من أنكرت، والعجم إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. إن عدى للتقى كانوا أئمتهم، وإن قيل من خير أهل الأرض قيلهم بالمعشر حبهم دين، وبغضهم كفر، وقربهم منجا ومعتصم. هذه أبيات من قصيدة طويلة للشاعر المعروف الفرزدق، قالها في مدح زين العابدين عليه السلام. ولأننا نعيش هذه الليلة ذكرى استشهاد الإمام سلام الله عليه، وللإمام حياة متعددة الجوانب المشرقة، وأنا اخترت أن أخذ هذا الجانب الذي من طريقه نحصل على شيء من التوجيه والإرشاد والموعظة. وحتى تعرفوا أن النور من الله، لا بالدعاية ولا بالإعلام ولا بالمظاهر، وإنما التوفيق والنور عند الله سبحانه وتعالى. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الفرزدق قال هذا الشعر بمناسبة، وهي يقول التاريخ في تلك السنة كان أمير الحج هشام بن عبد الملك بن مروان أمير الحج المسؤول عن الحج. ولما دخل المسجد ورأى كثرة الطائفين والمسجد مزدحم بالناس، قال أفردوا لي مكان في زاوية من زوايا المجلس لأستقر به حتى يخف الزحام، وهذا نوع من الإعلام حتى يقول الناس من هذا الجالس ولمن هذا الموكب، حتى يقول لهشام بن عبد الملك بن مروان. وإلا البيت العاكف سواء العاكف فيه والباد، ما أقول لهذا على هذا من فضل، الناس كلها سواسية، ولكن هذولا يردون إعلام يعني حتى يظهروا أمام الناس ويهيمنوا على النفوس. المهم أجل له مكان وجلس فيه وحوله أصحابه من ولاة ومن قضاة ومن شخصيات كبيرة من الجن وما شابه دولة، وهشام بعد هو الخليفة وهو أمير المؤمنين، أمير المؤمنين على كل. فبينما هو جالس وينظر للطائفين حول البيت وللمصلين وراء المقام وللجالس وللقاعد والرايح والراب، وإذا بدخول زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، الإمام وحده، الإمام بيده مسبحة يلهج بذكر الله، له ثفنات، ليس معه أحد، لا جلاوزة ولا حجاب ولا فلان ولا فلان أبدا. لكن لما دخل الإمام سلام الله عليه يقول أكبره الحاضرون أهلا وسهلا بالسادة ومرحبا، صلوا على محمد وآل محمد، أهلا وسهلا، تفضل السيد، تفضل ثانية غفر الله لكم، ثالث عفى الله عنكم، تفضلوا استريحوا. مساكم الله بالخير. الإمام لما دخل، هذه من الله، الناس سكتوا كأن على رأسهم الطير وصاروا صماطين، وتوجه الإمام نحو الحجر وجعله إلى يساره وطاف حول البيت، وصار الناس يطوفون بطوافه والتهليل والتكبير قائم، المؤلف والمخالف على حد سواء. فهذا مما ألفت نظر الحاضرين عند الخليفة عند هشام، لأن ذولا ما يعرفون أميرا للمؤمنين أو خليفة لرسول رب العالمين في ذاك الوقت غير هشام، هو هذا، وهذا هشام أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين، ما صارت لهاي الهيبة ولا هذا الاحترام. زين هذا منين اللي دخل وحده؟ لا شغلونا. رحمة الله عليكم، صلوا على محمد وآل محمد. هذا الذي يمشي وحده وليس معه أحد، لا جلاوزة لا حماية لا جماعة لا. وأكبره الناس وعظمه الناس وأجله الناس واحترمه الناس، من هو هذا الذي له هذه المودة في القلوب وإليه من؟ فصار سؤال، قالوا يا أمير من هذا الرجل الذي نرى له هذه الهالة من التكريم والاستقبال والاحترام؟ لما سمع ذلك هشام ضاق صدره ما يتحمل، أخذه الحسد، وهذا هو الدكتاتور اللي يريد مسألة بس هو غير يكون محد زحمة، ويأخذه الحقد والحسد على من يراه أفضل منا وأحسن بإنزعاج. قال وأين أنا أدري؟ أنا لا أعرفه. لما قال بإنزعاج أنا لا أعرفه ومن أين أنا أدري، بعد من يقدر يكسر يقول أنا أدري أو أنا عندي خبر؟ خافت الوالدة سكت. هاي شو يذلها؟ يذلها رجال زين شجاع، لكن التفكير السائد أنه شلون واحد يعارض الخليفة بمعنى يعرض بنفسه للهلاك، رأسا يقول له روح سجنه أو ذبوه كذا. هذا من اللي يفكر التفكير ما عنده إيمان بالله. اللي عنده إيمان بالله هنا يجد الله، لما أنه يقوم بوجهه ويصرخ بوجهه. قال النبي صلى الله عليه وآله إن الله ليمقت المؤمن الجبان. هو مؤمن بس جبان بهاي المواقف وأشباهها، ما عنده جرأة. وهو لو يقوم ويصرخ بوجه الظالم الله تعالى يذل الظالم. الله هذا شغله، يذله يحنيه يحنى رأسا وينصر هذا الذي وقف بوجهه. زينب حرمة مسبية ودخلوها الكوفة ورأس الحسين على الرمح وروس أهلها والشرطة والجلاوزة واللي يبكي يطقوه واللي يصرخ كذا والموشكل، وهي حرمة. وبذاك الحال لما رأت الناس يصفقون ويغنون ويزمرون ويطبلون وفرحانين، يقول الحقي يقول الراوي فأشرت زينب هالشكل أبيت أسكتوا، يقول الراوي سكت الناس كأن على رأسهم الطير، حتى الفرس اللي شايل رجلها بعد ما حطتها بالقاح استجابة لصوت زينب بنت علي. انت اصرخ بوجه الباطل وشوف، بس انت خايف شو يسوي لك بعد؟ ضل على خوفك، قل له هذا باطل هذا مو صحيح من قلبك، كون مو مدفوح، بالك يوم من الايام تصير تبع ويسمونك من صنف التبعية لفلان وفلتان، كن حر. وأصرخ بوجه الظالم الله تعالى ينصرك. زينب حرمة زلزلت عرش يزيد تحت أقدامه وحطمت التاج على رأسه بكلماتها من العدل يا ابن الطلس سوت بيمون، بس هذا مو موضوعي. المهم قصدي من أن النور من الله، وهذا الذي أرجو أن يعرفه المؤمنون المعتادون للحضور تحت منبر الحسين. احنا نريد هذا الحكي ينعكس على المستمعين حتى يعكسوه على الأرض حتى يظهر. ما الله شر الحديث بالمجالس شنو؟ فلان مؤثر وفلان أمين وفلان طيب وفلان ابن جواد وفلان تنازل عن قضية الفلانية وفلان أصلح بين الجماعة. مو نسمع هذا الحكي اللي يخوف بهالأيام. والتفت ولا أرد أعلق على الموضوع. صلوا على محمد وآل محمد. قالوا يا أمير ومن هذا الرجل الذي لا نرى معه جلاوز ولا حجاب ولا جنود ولا ولا ولا هذه الهيبة؟ قال أنا لا أعرفه. فسكت الناس. فإذا يحتاج شجاع يقول أنا أعرفه. فنهض الفرزدق، والفرزدق شجاع. وهذا معناه لكل مؤمن ناصر حتى بيش مكان. لكل مؤمن ناصر. الله هيئ وانتخب أن ينصر الإمام سلام الله عليه. والفرزدق بذاك الوقت شخصية اجتماعية أدبية يهتم به الناس، وكلامه بمعنى قانون. شعر هو لكن كلامه قانون، شعره قانون. أي على كل، قام الفرزدق، والفرزدق شاعر وقعد على بساطهم وياهم موشكل. وبعدين انه لما قام وبين بمعنى عرض، ضرب المصلحة عرض الحائط موشكل، وطلب رضا الخالق بسقط المخلوق. هذا نعال هذا الموقف خلده. قام الفرزدق كأني به ذاك العبلاق الشجاع، وما هشام وأصحابه إلا كنملة أمام عينه وشكل. وقال يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابه قدموا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم إلى أن قال وليس قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من أنكر. والعجم إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. إن حد أهل التقى كانوا أئمتهم، وإن قيل من خير أهل الأرض قيل هم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. فانقلبت عينا هشام في أم رأسه وغضب، وأمر أن يسجن الفرزدق في سجن يسمونه عسفان قريب من مكة. ولما سجنوه قال شعرا في هشام هو الفرزدق يقلب رأسا ليس برأس سيد، وعين له حولا باد عيوبها. فكان يحكي على هذا كلام الفرزدق على هشام بلا تعليق على الكلام. الناس مبتدئ بالمصائب. صلوا على محمد وآل محمد. ايه أنا أعرض عندي كلام أريد أقوله، بس أسوي صلوات على محمد وآل محمد وعوفه. سوي صلوات على محمد وآل محمد. عوفه على كل حال، ليس كل ما يعرف يقال. لما علم زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام بموقف الفرزدق وأنه سجن أرسل له قميص من قمصانه وأرسل له مبلغ من الدراهم ربما 8000 درهم كذا، وكتب إلى قال له جزاك الله خير، من أمر بالمعروف في المشرق، شوف هاي كلمة موعظة خذها، من أمر بالمعروف في المشرق شد ظهور المؤمنين في المغرب، شد ظهور المؤمنين. جزاك الله خير، موقفك هذا مشكور، هي مواقف، العمر ساعة لا تجعله إلا طاعة، بس شوية هي مو أكثر، هاي مو بناك 60 و70 عام مثل ما ساعة، إن العمر ساعة لا تجعله إلا ووصلت الهدية إلى الفرزدق. الفرزدق لما وصلت الهدية وشاف القميص والفلوس أخذ القميص ورد المبلغ وكتب للإمام: سيدي لو كان قصدي المال لمدحت هشاما، ولا كلمتين شعره مدح يطيلي، انطو قسيمة، انطو مملكة، انطو ولاية، ايه هو سكران وينطيني، بس انا احببت ان انتصر للحق وادعو لان الله يقبل انتصاري هذا لك، والدراهم أنا لست بحاجة لها، غني عنها، إلا القميص راح أكتب بوصيتي من أموت بعد الغسل التغسيل يجعلوه من ضمن أكفاني ليكون لي وقاية من ضغطة القبر وديدانه وحيتاني وعقاربه و حياته ومخاوفه ومضايقته وظلمته. الإمام رد له المبلغ، قال له قبل هذا ولو قليل، بس احنا البيت اذا انطينا لا نمن، وعطيتنا بركة، خلها بركة عندنا. ظل القميص هذا من احسن قمصاني، انا مدي لك اياه لبسه، اطلع البس بيه اكشخ بيه وروح. يقال أن الإمام كان ينقل مرات يتأخر بالمجلس بالبيت عن المجلس بمراجعة متعطلين، قال أنا سمعت أبي الحسين ينقل عن جدي رسول الله أنه كان يتأخر بها، شو يسوي؟ يقول إني أتزين لإخواني، حدي كذا يسمسويك موشكي غسلوني، هو مطلع لهم وصخ وكذا وشي، يتزين لإخوانه. نعم، وكذلك إذا دخلت المسجد أن تدخل في زينة، إلى آخر الكلام. على كل حال قال له أنا مودي لك هذا الثوب تلبسه تزيئ به من أحسن ثيابي، واما أنت للقبر هذا مثل واحد الله منعم عليه بنعمة ما مستفيد بها، مو شكل حق ما مستفيد بها، وتالي يموت وتظل مو شكل أي هذا وذاك. على كل حال قال له البس القميص واستأنس به، إذا بقيت وأنت هذا حالك معنا لا تغير ولا تبدل فإننا جميعا شفعاؤك ولا تحتاج إلى القميص، وإذا غيرت وبدلت مو هذا القميص لو تلبس كالقمصان الأنبياء ما يفيدك إلا أن يختم الله لك العاقبة على ولاية آل محمد. أنا ذكرت بالمجلس قبل ليلتين ثلاثة ويعرفون اللي ما قاطعوا يجون إلى المجلس مواصلين، واحد جاي الإمام الصادق عليه السلام، بس هذا مهم. قال له مولاي أريد تعلمني الدين اللي أمشي عليه، وأنا رجال عرب وأسكن بالبادية، مو على طول أجي بالمدينة وأحضر الحوزة وأجي من العالم وأشوف وكيل العالم وأشوف المؤمن. أنت بتطيني القضية الأصل اللي أتمسك به، وبعدين من تصير مستجدات أروح أسأل المجتهدين الأصل. قال له الأصل أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وأداء فريضة الحج والتسليم لنا والإيمان بقائمنا أهل البيت. وإذا استرب لك شكوك وكذا وصاحب الزمان الولد له بعد ما نولده كلنا ملتزم بهذه الأمور، فهذا هو. فالغرض الإمام زين العابدين قال إذا بقيت وهذا ديدنك تدافع عنا حتى يتوفاك الأجل فنحن شفعاك، بعد ما تحتاج إلى قميص ما قميص. ولكن إذا غيرت وبدلت، وما أكثر ذولا غيروا وبدلوا، أين ما أكثرهم، وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فما يفيدك القميص، كن تبقى ثابت. اللهم ثبتنا على القول الثابت. على العموم، زين العابدين عليه السلام هذا الإمام يحاول أن يبنينا من الداخل، لأن عاش فترة مظلمة، خصوصا أيام هشام وأيام عبد الملك وأيام المروانيين. يذكر باقر شريف القرشي رحمة الله عليه في كتاب سيرة الأئمة، يقول في ذلك الوقت نصبوا مجالس الرقص والغناء في مدينة رسول الله وبوجود زين العابدين، والإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يقول لا يوجد 20 شخصا يحملون فكر آل محمد، 20 شخص ماكو، والباقي كلهم ميولهم إلى الجهات الأخرى، والناس على دين ملوكها. إلا أن الإمام نحى منح التوجيه والإرشاد، والإرشاد اللي نفع الناس وتوجهت إليه كثير من الناس، الإرشاد السلوكي، سلوك الإمام سلام الله عليه. مثلا الإمام صائم مصلي مجتهد بالعبادة، زين العابدين سيد الساجدين، لكن مصداق عبادته شنو؟ مصداق عبادته يصير الليل ولزم الجراب وترسه، خبز طحين تمر فلوس كذا، غير نقرة الحطب اللي يشيلها على راسه، هذا على ظهره، ويروح على بيوت الفقراء، يعول 120 عائلة الإمام زين العابدين، ويطرق الأبواب على الفقراء، الليل على هاي على هجه، ليلة الثانية على هجه، ليلة الثالثة على هجه، حتى يقولون الإمام لما غسلوه وجدوا أثر في بدنه، أثر يعني شلون الثفنات وكذا وشي ويقصوها، حتى سألوا شنو الأثر، قالوا هذا من حمل الجراب اللي كان يشيله على ظهره الإمام زين العابدين. حتى أكو واحد من أقرباء من العلويين أو من أبناء الحسن فقير الحال وعند عائلة، الإمام زين العابدين يروح له ينطيه الخبز التمر الفلوس ما شنو اللي حاجته، يقول له جزاك الله خير، انت رجال غريب ما عرفك منين ما منين، جاي تتفقدنا وتسأل علينا مو تكرمنا وتنطي، جزاك الله خير. وزين العابدين على ابن الحسين ابن عمي، أو بعد منطر نفسه لقب زين العابدين وسيد الساجدين، وإحنا أهل وقرائبه ما يذكرنا ولا يقول إحنا بحاجة. فالإمام كان يبتسم بوجهه ويقول له ادعو له بالمغفرة، قال له ولا أدعو له أبدا. وما رد الإمام أو أغاض الإمام هذا الكلام، أو قال خلي ولي هذا، أنا كل مرة أجيب له كذا وهالشكل ويحكي عليه ويحكي على الإمام، ربما يسب الإمام والإمام يضحك عليه. والله أسألكم بالله سؤال، أنطوني هاي أخلاق من؟ هي هاي أخلاق الأنبياء التي على أساسها الله ختم نبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. أنا واحد من الناس من أقرأ هاي القضايا الأخلاقية وأشوف رجل دين وما بي ولا ريحة منها أتأذى، أقول شلون؟ وإذا أشوف مثلا شخصية إسلامية داعية ديني وما أشوف عنده ريحة من هاي، أقول هذا شلون داعية شلون إسلامي شلون موجه؟ أي والله مو صحيح، ملتفت لازم بي منعتها نفس ولو بسيط، ولتفت ولا كنت انعكس هاي التربية السلوكية للإمام على المجتمع الموالي لأهل البيت. يقول هذا الرجل العلوي ما عرف أن هذا الرجل الذي يطعمه ويعطيه ويتفقده في كل ليلة ما عرفه إلا بعد وفاته. لما توفي زين العابدين انقطعت هذه الصلة وهي العادة، فعرف أن الذي كان يكرمه ويعطيه ويطرق الباب عليه هو زين العابدين عليه السلام، فصار يذهب إلى قبره، يخرج من بيته للبقيع إلى قبر زين العابدين حافي يحتضن قبر الإمام سلام الله عليه، يحتضن قبر الإمام وقال له إيه ابن العام، كنت أسبك وتثيمني وأقاطعك وتواصليني وأقول كذا وكذا وأشتمك وكذا، وأنت هذا ما وأنت تعطيني وتكرمني، يا ابن العام وأذل بعدك، ويبكي. هذا زين العابدين، وكان كل عطاء بالسر، حتى إذا أعطى بيمينه يضم شماله. ليش يقول حتى لا تشهد هذا الموقف لله خالصة؟ عطاء السر يطفئ غضب الله ويبرئ المرضى، عطاء السر في الله سبحانه وتعالى. بعد من توجيهات الإمام والقضايا الاجتماعية اللي احنا مبتلين بها، قال الإمام زين العابدين عليه السلام تشيع الفاحشة بين المسلمين، تشيع الفاحشة بين المسلمين. أنت قاعد يجي واحد يقول لك عود ترى فلان قالوا يشرب خمر، بس هنا يقول الإمام والله شوية بروح أبوك أربط هاي بهاي شوية تبين. الآن هذا الخبر اللي يسرح أحكي هنا إجي كلام للإمام، الإمام زيد العابدين إلى كلام قبل هذا قال ما من شريف ولا رفيع ولا فاضل ولا خير إلا وفيه عيب. اسمع، يقول ما أكو واحد معصوم، العصمة لله ولمحمد وآل محمد. يقول ما أكو واحد مهما يكون يعني شهوة عظيم إلا وفيه نقص. ولكن اسمع كلمة ولكن، ولكن بعض الناس مما لا ينبغي أن تذكر عيبه. مفهومة كلمتي هاي؟ يو لا، بعض الناس ما ينبغي تحكي عليه وتذكر عيبه وتقول خلي يولي، لأن هذا أكو ناس مقتدية به، أنت راح تهدم بنيان، ملتفت ولا دير بالك. هناش يقول زي العابدين، الكلمة الثانية يقول تشيع الفاحشة بين المسلمين، تشيع، والله فلان شرب خمر، فلان لعب قمار، فلان باق، فلان أكل كذا، فلان سوى شكل، فلان يكذب، تشيع هاي الفاحشة. لكن إذا وصلت للصالحين منهم كانوا لها سترة، والتفت، إذا وصلت للخير للمؤمن أو قال له تدري ترى القضية كات وكات، فلان هيك عيبة وش موضوع وش، ذاك الخير شي يقول له، يقول له اس تأدب، لا تنقلها ولا كون واحد يسمعها ضمها. هذه مولاي التربية اللي بيها الله رب محمد ومحمد رب أهل البيت، وأهل البيت ربوا الأمة صلوات الله وسلامه عليهم جميعا آل رسول الله بهذه الطريقة. ولهذا الإمام الصادق يقول للمفضل ابن عمر لو أن أصحابي يعرفون كما تعرف لما اختلف اثنان. هاي القضية، مو انت اشوفك استاذ بالبيع والشراء والمغالبة وشكل والمماكسة وشور استاذ ولا تنغلب، وبالرد والبدل والخلبيات والباطن تخوض بيها نعوذ بالله، وتجي تشوف نفسك جاهل في الامور اللي هي لها علاقة بالله، والله ايش تتعارض ورا مصلحتك المادية، فهذا باب من أبواب جهنم فتحته عليك. على كل حال، زين العابدين يحاول هذا الإمام اللي احنا نعيش ذكرى هذه الليلة، يحاول يبنينا من الداخل، يبنينا من الداخل، تمام هيكل وكذا وانا، بس الداخل شلون خربان لو عامر. شوف الإمام شلون يبنين، بس انتبه لي. قال الإمام زين العابدين الحمد لله رضا بحكم الله. حضرتك راضي بحكم الله ومو راضي؟ كون ترضى بحكم الله، بس هاي مو بيدك، ترضى بحكم الله يبقى تزجع ترضى مع راسك وشكلوبك كذا، وين ذاك الصبر اللي تحصل عليه؟ هذا تحصله بالدعاء والتوجه إلى الله وتسمع كلام زين العابدين سلام الله عليه. هذا كلام توجيه. الحمد لله رضا بحكم الله، شهدت أن الله قسم المعاش بين عباده، قسم المعاش بين عباده، ولم يأخذ عليهم إلا بالفضل، أو جعل عليهم له الفضل سبحانه وتعالى، وقسم المعاش بين عباده، هذا ثري وهذا فقير وهذا مريض وهذا صاحي مشكل، أو هذا خطيب وذاك مستمع وهذا عالم وهذا متعلم وذاك مدير شرطة وذاك شرطي كذا، وهذا سايق وذاك كاسب، أو هذا حايق وهذا يلبس وذاك تاجر وهذا يبيع وهذا يشتري وهذا يستهلك وهذا يبيع بالجملة وذاك يبيع مفردات، مو هالشكل هاي. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، أكو مثل عندنا يقول له إذا أنا أمير وأنت أمير من يسوق الحمير، مو هالشكل، واقعا يعني لابد هذا هذا وشيء الله سخره إلى شيء آخر. وبعدين ما تدوم على حال هذا الفقير، يعني ما يظل فقير للتالي. الإمام الحسن عليه السلام يمر على الفقراء، الحسن بن علي قاعدين بالقاع ويأكلون كسيرات خبز حفاي وصخين قاع وصخين، والحسن بوزته بشخصيته يسلم عليهم، قالوا له هلا مولانا وعليك السلام تفضل. وينزل الإمام من الفرس مالته ويجي ويقعد على التراب ويقولهم لو لم يكن طعامكم هذا صدقة لأكلت معكم، ولكن الصدقة حرام علينا أهل البيت. ملتفت مولانا، وبعدين الإمام يأخذ بأيديهم ويأخذهم البيت، قال أنا استجبت لكم استجيبوني، يأخذهم البيت يقعدهم على فراشه ويكسوهم ويطيهم ذيك العب الحلوة والملابس الحلوة. واحد من ويا الإمام قال له مولاي أسا هذول المجرودين مطينتها العباية الزينة ومطيها القاط الزين هذا شنو؟ قال هذا حتى لا يظل بقلبه حقد، هاي الدنيا دوارة، يوم من الأيام هذا يصير مو شكل ينظر في زاوية مهمة. خلوا محبة في قلوب الناس حتى لا ينتقم بعضها من بعض. وهكذا كان يزرع المودة الإمام والأئمة سلام الله عليهم. مو الله انطاك نعمة، لو طاك منصب، لو طاك تشنفلس صرت شنق قرد منتفخ، عرفت ولا؟ ونفقت روحك. لا، تواضع، تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. تواضع للصغير وللكبير وشكل، وصير مثل النملة، واطلب من الله تعالى أن يعوضك وأن يعطيك وأن يرفع شأنك. مثل هيك إنسان الله تعالى يرفع قدره في الدنيا والآخرة. وآل محمد شفعاءه. ونهشك بهذا المعنى، شوف الإمام شو يقول سلام الله عليه، قسم المعاش بين عباده، قسم المعاش بين عباده سبحانه وتعالى. اللهم ولا تفتني، خوش كلمة، اللهم ولا تفتني بما أعطيتهم. أخاف أنا ما عندي، وشوف فلان متمكن وسيارته وجماعته وربعه وأنا ما عندي، اللهم لا تفتني، لأن خلي عيني عليه. بعد إيش قال؟ شوف العدل، ولا تفتنهم بما منعتني. اللهم لا تفتنهم بالفقر اللي بي أنا، اللهم حمر ديارهم واكثر خيرهم وبارك لهم فيما رزقتهم. الإمام علي يقول أرى الليل هزيعا يلف خزيع وظلام يتداخل بظلام، والله لا يقر لابن أبي طالب قرار حتى يرى خصاص الفقراء ترتفع إلى جنب قصور الأغنياء. هذا العدل، مو يهدم الغني حتى يلحق بالفقير، لا، من يلحق الفقير إلى مستوى الغني ويصيرون كلهم أغنياء وكلهم أهل خير متحابين مترابطين. لأن الغرض من هذا شنو؟ الغرض من هذا قوة الدولة الإسلامية بقيادة محمد وآل محمد حتى يظهر دين الله على الدين كله. حتى يظهر دين أشياء، الآن دين الله ما ظاهر على الدين كله، متخربطة وصايرة خبصة والأرض متروسة ومشحونة خلافات وإلى آخره، ويبقى الناس في حزن كما قال الإمام حتى يخرج قائم آل محمد. اسمع شلون تبني نفسك من الداخل، اللهم ولا تفتني بما أعطيتهم ولا تفتنهم بما منعتني، وطيب نفسي، اطلب من الله، وطيب نفسي بقضائك. هذا بناء الداخل، هاي مداواة للداخل، احنا مرضى من الداخل. اللهم طيب نفسي بقضائك ووسع صدري في مواقع حكمك، واجعل لي هبة أرقى معها بأن قضاءك لم يجري إلا بالخيرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا لهم الخيرة. مو بشكل من أمر الله تكون قل إلهي هاي موجود، لكن احنا ما نقر لها. تمام، نصلي ونروح المكة وإحلام ودعاية وحج ولبيك، السؤال فهي ترتيبات. والله ما عندي الساعة علق على هالموضوع، خاف الوقت يروح علينا، الوقت أضيق من أن أذكر هذا الموضوع. شباب، لا تعتقدون أكو مجلس كان كلية جامعة منتجع إسلامي أي شيء يكون هذا ندوة دينية كذا تربي وتنعش وتجسد حب الله ورسول الله وأهل البيت في قلبك مثل مآتم الحسين. مآتم الحسين هي الحياة بيها هاي، وبعد الشيء اللي يحيي قلبك هاي الون على الحسين، الدمعة على الحسين. وأعود إلى وأسألكم الدعاء. فهنا يا عزيزي الإمام زيد العابدين يقول إلهي اجعل لي هبة من عندك أرقى معها بأن قضاءك لم يجري إلا بالخيرة. بعد إيش قال؟ ابن نفسك من الداخل، اسمع يا الفقير، اسمع يا الناس الأخيار كلكم. وقال الإمام زين العابدين عليه السلام: اللهم واجعل شكري لك على ما زويت عني أوفر من شكري إياك على ما خولتني. أسألكم بزين العابدين كلكم، لكم خلق تسمعون هذا الكلام؟ لكم خلق يا أولاد؟ شو أقول لكم خلق؟ صلوا على محمد وآل محمد. كلام ثقيل هذا، زحف مو سهل، بس أنا أحكي الإمام سلام الله عليه. إلهي يطلب من الله اجعل شكري لك على ما زويت عني أوفر وأكثر من شكري إياك على ما خولتني. شايف واحد يطلب من الله يرزق الشكر على الخسارة أكثر من الربح؟ هاي بيا قاموس، هاي في قاموس محمد وآل محمد. اي مو تجينا مصفصف روحك ومقينها وترتيبها، لا خوي برهن انك بهالطريق هذا بهالمهيح برهن. واذا صارت عندك هاي النيه تدري شو يسوي لك الله؟ شكو مرض يشيله، شكو فقر يشيله، شكو خبصه يشيلها، شكو اشياء مخربطه يشيلها. يغير الله ويبدل، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بعد ايش قال؟ اللهم اسمع، اللهم واعصمني، اللهم واعصمني من ان اظن بمحدم خساسه. اخاف انا عرفت ولا والله اجى فلان الفلاني او كذا، شوف الاحترام واجب والتقدير واجب. احترم العالم واحترم الأمة واحترم الإنسان صاحب المنصب واحترم الإنسان اللي الله منطيه ورازقه واحترم الإنسان الفقير والطفل ولا احترم الناس. كل واحد إله وزنه وإله ميزانه وإله قيمومته والطفل ولا احترمه. وحتى النافخ بروحه وترتيبات والطفل ولا هم احترمه، بس إذا تقدر تنبهه قل له وراك نقرة ترى خاف توقع بيها وتروح يا مسكين يا مقروب ملتفت. ولا هو ما يستاهل التقدير الإنسان المتكبر. وإنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم، ما أكو ظالم مثل المتكبر أبدا، أحاط بهم سرادقها. إذا صار عندك نعمة تستوجب أنك تفرح بها وكذا، اشكر الله واسجد لله شكرا وتواضع حتى تكبر وصير تاجر ويا الله سبحانه وتعالى. اسمع شو يقول الإمام، هذا البناء من الداخل. أنا عرفت ولا والله من فوق حاف وشك بخيط ومترد، هذا ما يفيدني، أنا أريد أكون من الداخل أنت ملتفت حافها بخيط إيماني إلهي. هاي الخزعبلات والخربطة، يقول لي إلهي واحصمني من أن أظن بمعدم خساسة أو أظن بذي ثروة فضلا. إن الشريف طبعا الإمام مو مثل حشي هذا يحشي الكلمات، كان يناجي الله بها هالشكل يناجي الله. إن الشريف من شرفته طاعتك والعزيز من أعزته عبادتك. هذا زين العابدين. اللهم أدم علينا نعمك. الإمام يقول سلام الله عليه وارزقنا من الخير الذي لا ينفد. يا واحد يا أحد يا قل هو الله أحد، صل على محمد وآل محمد. بهذا تبني نفسك من الداخل يا عزيزي. إيش الإمام يريدنا سلام الله عليه. ونطلب من الله ببركات الإمام زين العابدين أن يمن علينا بأن يتقبل منا ويهدينا لما يحب ويرضى ولا يتركنا لأنفسنا. هذا الإنسان على أن يدعو ويطلب من الله، وهذا يعمر الديار على العموم. زين العابدين كان سلام الله عليه إذا صلى يصير كالخشبة لا يتحرك منها أو كالشجرة إلا ما يحركه الريح. ذكروا أن زين العابدين كان يصلي في المسجد وهو ساجد، مر على جماعة شافوا ساجد، واحد قال من هذا؟ قالوا له زين العابدين علي بن الحسين ساجد. راحوا عندهم شغلة مثلا من المسجد النبوي إلى قباء، راحوا هناك للحصور يلا رجعوا أو قريب المغرب. من رجعوا لقوا الإمام هم ساجد على سجدته. واحد قال هذا الإمام أظن مو عدل مو حي، أجي صنع حافظان انبساط يمه. قال أيقنت أن زين العابدين متوفي، ركض وين لهلة دق الباب، خرجت إليه أخته فاطمة بنت الحسين قالت ما وراءك؟ قال عظم الله لكم الأجر يا سيدتي. قالت لماذا؟ قال أخوك زين العابدين توفي بالمسجد. قالت كيف عرفت؟ قال ساجد مرنا عليه وأكثر من كذا ساعة مردينا على سجود ما نسمع لنفس. قالت لا لا هي هذه عادته. لا لا هي هذه عادته. هذا زين العابدين لما يرفع رأسه من السجود تجد مكانه مبتل بدموع عينه. عاش بعد الحسين 35 عام ما قدم له الطعام ولا الشراب إلا ومزجه بدموع عينه، وهو يقول كيف أأكل وأشرب وابن رسول الله مات جائعا عطشانا. فاليوم أبو حمزة الثماني قال لسيدي أنا أخاف عليك تموت من هذا البكاء. قال لا تلومني يا أبا حمزة، يعقوب فقد له ولد واحد وهو متأكد مو متأكد إنه ميت، عنده أمل يعود إليه. أحدود بظهره وشب رأسه وبيضت عيناه من الحزن فهو كبير. وأنا يا أبا حمزة فقدت أهلي في يوم واحد ورأيتهم مجزرين كالأضاحي. يا أبا حمزة ورأيت أبي الحسين مقلوبا على وجهه. أيوة يا أبا حمزة أسألكم بالله يموت عز يستصبها الإمام مو مجلس عزاء. أكو واحد من أهل العراق راح المكة وجه للمدينة، مر بزين العابدين وظل 3 أيام بالمدينة. يوم الثالث فاجأه الموت ويا وليد عمره 8 سنين ويا وليد عمره 8 سنين فاجأه الموت. فموت الفجأة دقات قلب المرأة قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. مات الرجال. الإمام زين العابدين أوعز إلى أهل المدينة وأوعز حتى النسوان يطلع شيء عن الجنازة. نسوان وسلم طلعت تشيع نعش والي ويلوق من النساء على الميت حسرتها ومواجيه. ترى وحشة الجنازة تصير إذا ما حد مش عليه، ترى وحشة لازم صرخة وبكاء. يقولون إبراهيم طلب من الله يرزق بنيه. قالوا له إيش معنى تطلب بنيه؟ قال حتى من أصرخ خلق عليه براسي، من أتمرض بيمي، من أموت تبكي عليه تقعد يم قبري. وهكذا هذا المقصد منه. فالإمام زين العابدين طلب حتى النسوان تطلع، وصار لتشيع مهيب لهذا الميت الغريب العراقي في المدينة. ومن شيع زين العابدين وحاطين بيد أولاد الزغير، وهذا الأولاد يفرفر يمشي على أبوه. الإمام يقول له بابا أنا جاي وياك، أنا عفو أنا أشيع أبوك. قال له سيدي أنا ما أمشي على أبوي لأنه مات، الموت حتم في رقاب، لكن أمشي على أبوي لأنه مات غريب، مو ويا أهله مو ويا قومه مو ويا عشيرته مو ويا قرايبه. قال له عجيب هذا، أنا أمشي ورا جناز تبوك أو هالمهملين كذا، شانت شلون وتشوفني يوم كربلاء وأنا ما حد لجميدي ولا واحد مسح دمعت عيني ولا واحد قال لي ليش تمشي، وعفت أبوي مشجع على وجه الرمال. أيوا حسينا ما مثل مصيبتك يا الإمام زين العابدين عليه السلام. يمشي بالسوق والناس ملتمة عليه، منام قصاب ويقود بالكبش ويصيح رسالة عجيب ماي خل نسقي الكبش قبل ما نذبحه. استوقفت الإمام هاي الكلمة، صاح أيها القصاب وأنتم تسقون الكبش قبل أن تذبحوا؟ قال نعم. قال أعلم أيها القصاب لقد ذبح والدي الحسين كما يذبح هذا الكبش وما سقوا جرعة من الماء. أيوا سيدة يا ويلي يا ويلي يا ويلي على الصدر لما نتثنى منهم يا صدر ويا تثنى يا ويلي على الصدر لما نتثنى صارت للعرش والكون رن رن يا وين شلون ود حسين ول يا وين شلون ود حسين ول يا من شايا من شاف الشمر زينب شمرها يا تشيب بعزيان وتجلب بجرحة بجرحة ولن الشمر يدفع غرمح يقلقوم قوم يا ذب عجبك ذبح وخليها يبطل الدهر تلك. الله أريد أختم المجلس بهالكلمات. زين العابدين دسوا إليه السم. تدري لما توفى زين العابدين إيش قال عمر بن عبد العزيز الخليفة؟ يقولون سد مجلس وقام قال الآن فقد سراج الدنيا سراج الدنيا راح زين العابدين علي بن الحسين وكان يوم وفاتك يوم توفي فيه رسول الله وصار له تشييع عظيم ودفنوه في البقيع قبر زين العابدين إلى جنب قبر عم الحسن عليه السلام ونصبوا عزاء. فالإمام زين العابدين نصبوا عزاء سووا له تعزية سووا له مجالس. أنا إيش أقول؟ لا تنال لا تنقول تخف الهموم لا تنقول تخف الهموم لا تنقول. ختام الليلة المجلس هاي وأنا شفت إذا ما أقرأ هالأبيات راح يصير المجلس مفتوح في رأيي والتفت وفي اعتقادي. بس الآن يقول مجلس كمل إن شاء الله وأطلب من سيد العابدين الله يقضي حوائجكم قولك وكل واحد تنقض حاجته خلي يقول لي ودي لي خبر يا سيدي الله استجاب الدعاء إن شاء الله. حتى لو مخربط بينهم الله تعالى يرتب أمور إن شاء الله. إيه والله لا كان أقول تخوف ولهم تخوف لهم ما مات من الماء ما حرق لا شن أقول تخف الهموم ما مات من الماء ما حرق أسأل الله أن يحفظ سيد سعيد الحكيم وأسأل الله أن يمد في ظله ويحفظ السيد السيستاني والشيخ بشير والفياض وكل مراجعنا وكل العلماء اللي هم نذروا أنفسهم لخدمة الدين والإسلام. أسأل الله يقضي حوائجكم. واحد لما يسير على ابن جوادي كرمه، فكيف إذا مسير على الحسين أو جاي يتعزي بولاده زين العابدين؟ لا كان أقول تخوف ولا حزاء ما مات مثل حسين عطشة. ولا لعبت علينا الخيل لا كان أقول تخف الهموم ما مات من الماي ما حروق. أولى بالحوافر سيح قيت القوم أولى يا ابو اليمة يا مظلوم والله عقبا زبد زينبي وكالثو. الحسين بعد 3 أيام من مقتله حضر زين العابدين ودفنه، وزينب تسأل زين العابدين عما يا علي السجاد. صاحت زينب الكبرى لابن أم حصل دفان يولا ضل على الغبرة. الله. وأجى زين العابدين ودفن الحسين ورد المغرب على حمامته الغبار وعلى وجهه آثار السفر والتعب ودفنه بيوم واحد. زينب تسألها وياها يا بات الدعاء تسألها يا عم من الظهر للساعة قال لي كنت غايب وين سمعها وزادت أحزانه ودمى سالت دموع العين قال لها غبت عليك رحت يا بجسم أبويا حسين رحت الوالدي شفته 3 أيام فارقته يا عم ودفنت جثته ورضيع البسام مفطوم وست على صدره. زينب سمعت وصاحت أنشدك يا علي نشدا يا عم عادة الميت يصير على الترب خد شلون دفنت ابوك عسين يا عم وراس ما عنده سمع عمته وهل دمعه يقلها ومختلف وضعه يا عم بدايا يا الخد حسين صار على الترب نحره وخبرش بعد يا عم دفنت صار خوش حسين كلها وكلها غلبيت وعساك ان شاء الله تامنين. زينب سمعت وصاحت علي الاكبر دفنت وين تدرب والده يحبه شباب وفرقته صعبه يقلها ومن صدع قلبه على الاكبر يا عم صار يم حسين ابو قبره. التوت وتحسرت زينب صاحت والدمع يجري يا عم يا على السجاد ضاج من العظم صدري انشدك عنه بفاضل انشدك عنه بفاضل اخويا اللي كفل خدري شلعت السهم من عينه دفلت وياك شفينا يا عم جوجة وانا اجيت وما جبت وياك جودة ورايت الخضره. يغنى عن راية قمر هاشم موجودة لا ترجديني يا عم بعلت ومصاب حام الظن خليني عم شفت عينه بعيني ولا عمت عيني ومع ضعف وعظم قيدي ادفنت حام الظعن بيدي صحت يا حسرة زين وزادت حسرة لا جني عمش تنفع الحسرة صاحت بلاغ نشدك ماي شربت يا دفايا وينك هجوياي اي والله صاحت بلايا انا اجدك ماي شربت يا دفا بخيت قلب يا دفنت حسين عطشاي بالله يا دفانني اجدك رد علي عطشان اخي يا شراب قطرة امي من دفرتك شاد رشيت البنية بل كان ترد روحة تراهمات لا فايا بيت الدعاء قفوا يا يبي تقول زينب راحات راحات المنية للذي مفقود والله المنية للذي مفقود راح وبقيت تصفج على الطيبين راح الليالي جانت ويا حسين راحت وليالي الحزن ردا علي اي ليالي الحزن ردا يا عين علي ارفع ايديكم بالدعاء بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا يا الله شافي كل مريض وفرج عن كل مكروه ونفس عن كل مهموم واقضي حاجة كل محتاج ويسر أمر كل ذي أمر متعسر اللهم احفظ علماء الدين الربانيين الذي يهمهم مصلحة الإسلام والمسلمين اللهم وفقنا لطاعة علمائنا ومراجعنا يا الله اللهم عجل فرج إمامنا صاحب الزمان اللهم إني أطلب منك أن توحد كلمة المسلمين وتوحد كلمة العراقيين اللهم اجعل بين الناس الألفة والمحبة والمؤاثرة والتعاون والأخلاق الفاضلة التي تحبها أنت يا الله ووفقنا لخدمة الحسين واجعل هذه الديار عامرة بالحسين بمحمد وآل محمد واحفظ الحاضرين جميعا وألتمسكم الدعاء ادعوا لي أن الله يوفقني لخدمة الحسين ويصح صدر وصوتي حتى أنحى على أبي عبد الله وأنا كل شيء ما أريد في الدنيا هاي لا دار ولا عقار ولا فلان ولا فلان ولا هالخربطات هاي المسودنا الوقت أنا أريد أن على الحسين ولو بطرق عبايته وقعد بلا بيت صلوا على محمد وآل محمد ألتمسكم الدعاء يا أبويا وأسأل الله يوفقكم، وإن شاء الله الله يعيد علينا هاي الليلة من العام القادم ونحن نتمتع بالأمن والأمان والعافية. وسامحوني أن إذا قصر بالسلام عليكم، جزاكم الله خير. اتوجهوا للحسين: السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي أناخت برحلك. السلام عليك وعلى المستشهدين بينك. السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس. السلام عليك وعلى أختك العقيلة زينب ورحمة الله وبركاته. وإلى من مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.